السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. وسنشرع ابتداء من هذا المجلس في شرح كتاب التيمم من هذا الكتاب. إذن قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم، كتاب التيمم. وجاء في بعض يعني نسخ البخاري باب التيمم، يعني بدل الكتاب يعني جاء باب التيمم. طيب، التيمم في اللغة معناه القصد، التيمم في اللغة معناه القصد، يعني تيمم يعني شيئا أي قصده. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الشيء الخبيث والمال الخبيث الذي لا نفع فيه فتنفقون منه. ذلك لأن يعني بعض الناس إذا كان يعني عنده يعني شيء يعني ما عاد يعني يستفيد منه، فإنه يفكر يعني في إنفاقه وفي إعطائه لغيره. فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالإنسان إذا أراد أن ينفق فعليه أن ينفق الشيء الطيب، الشيء الصالح الذي يصلح ويستفيد منه الناس، ولكن أن تنفق يعني شيئا يعني ما صار يعني فيه منفعة. يعني شخص مثلا عنده كرسي مكسر كامل، كرسي يعني مكسر كامل، يعني فعل يروح يرميه في الزبالة، يروح يقول لك نصدق به على فقير على مسكين، هذا ما يمنع. وهذا الذي نهت عنه الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني الإنسان ما يروحش يغير يعني الحاجة اللي ولات ما تصلحش كامل، ويقول لك أتصدق بها. فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنتم لو أعطيتم يعني هذا الشيء لما أخذتموه. إذا الإنسان عليه أن يقيس الفقير بنفسه، يعني قبل ما تتصدق أنت بحاجة يعني دير روحك في مكان الفقير، يعني اسأل نفسك: لو أنا أعطيت هذا الشيء هل سأقبله وسأمسكه أم لا؟ فإذا كنت أنت لا تقبله ولا تمسكه فكيف ترضى ذلك لغيره؟ ولهذا قال تعالى في هذه الآية من سورة البقرة: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذه إلا أن تغمروا فيه. يعني إن أخذتموه عن إغماض، على مضض، على مضض كما قلت. إذا فالمسلم، وهذا ذكرته بمناسبة يعني ذكر هذه الآية، فالمسلم إذا أنفق يعني ينفق من الشيء الطيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا فمعنى ولا تيمموا في هذه الآية الكريمة لا تقصدوا الخبيث لتنفقوا منه. إذا فذكرت هذه الآية ليبين بأن معنى التيمم في اللغة هو القصد، القصد إلى الشيء، القصد إلى الشيء، هذا هو معنى التيمم في اللغة العربية. وأما في الشرع، وأما في الشرع فالتيمم هو قصد الصعيد الطيب، هو قصد الصعيد الطيب. سيأتي معنى الصعيد الطيب في يعني شرح هذا الكتاب، كتاب التيمم، هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، يعني عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. إذا هذا هو معنى التيمم في اللغة وفي الشرع. وهذا الكتاب يعني عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه، يعني ليذكر يعني تحته يعني جملة من الأبواب والأحاديث والآثار التي تتضمن العديد يعني من المسائل ومن الفوائد المتعلقة بالتيمم. وهذا الكتاب افتتحه الإمام البخاري رحمه الله بآية المائدة، بآية المائدة وهي آية الوضوء، الآية التي تسمى بآية الوضوء. ولهذا قال كتاب التيمم قول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طبعا هناك آيتان في كتاب الله جل وعلا جاء فيهما مشروعية التيمم. عندنا هذه الآية في سورة المائدة وهي آية الوضوء كما قلت، وفيها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه آية المائدة. وعندنا آية أخرى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وآية النساء ليس فيها ماذا؟ يعني الجار والمجرور اللي هو منه. آية النساء ليس فيها يعني الجار والمجرور منه، بينما يعني الجار والمجرور يعني ثابتا في آية ماذا؟ في آية المائدة. إذا فالحاصل أن هاتين الآيتين اللتين في سورة النساء وفي سورة المائدة تدلان على ماذا؟ على مشروعية يعني هذا التيمم، تدلان على مشروعية هذا التيمم. ولذلك فالتيمم، التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، يعني دل على مشروعية التيمم القرآن الكريم في الآيتين الكريمتين السابقتين، ودل أيضا على مشروعية التيمم السنة. فستأتي معنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ على مشروعية التيمم. ودل على مشروعية التيمم على إجماع العلماء، فالعلماء متفقون ومجمعون على مشروعية ماذا؟ التيمم. والتيمم يشرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. إذا التيمم يعني يكون في حالتين، الحالة الأولى إذا فقد الماء، يعني شخص يعني أراد أن يتوضأ أو يغتسل ولم يجد الماء، ولم يجد ماذا؟ الماء. فماذا يفعل؟ يتيمم. والتيمم يكون عند إرادة الوضوء أو الغسل معا. يعني التيمم ليس خاصا أو ليس خاصا بالجنابة فقط، يعني حتى الوضوء. يعني شخص أراد أن يتوضأ ولم يجد ماء، نقول له تيمم. شخص كان على جنابة ولم يجد ماء، نقول له تيمم. ولهذا في آية الوضوء التيمم ذكر بعد الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، لأن الله تعالى في آية المائدة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الوضوء وهو طهارة الصغرى. ثم قال وإن كنتم جنبا ماذا؟ فاطهروا. وهذا هو الاغتسال الغسل، وهو الطهارة ماذا؟ الكبرى. عندنا طهارة صغرى وضوء، وعندنا طهارة كبرى الاغتسال. وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا يعني نوع الطهارة وهما طهارة صغرى وكبرى، يعني أعقب ذلك بذكر ماذا؟ التيمم. فدل ذلك على أن التيمم يعني يشرع للطهارة الصغرى ويشرع أيضا للطهارة الكبرى. والتيمم كما قلنا يكون إما عند فقد الماء، يعني شخص لم يجد الماء فيتيمم، أو يكون عند العجز عن استعمال الماء. أحيانا الماء يكون موجودا، ولكن يعجز الإنسان عن استعماله بسبب مثلا المرض ونحو ذلك. ولهذا ذكر الله تعالى هذين السببين في الآيتين، قال وإن كنتم مرضى. والمريض هو هنا المقصود بالمريض هنا الذي يعجز عن استعمال الماء، يعني هو يجد الماء ولكن يعجز عن استعماله. يعني شخص مثلا أصيب بجنابة وهو مريض يخاف على نفسه إن اغتسل إما أن يزيد ماذا؟ مرضه أو يتأخر برضه، فيقال له ماذا؟ تيمم. فهذا عاجز عن استعمال الماء وإن كنتم مرضى. ثم قال أو على سفر. وذكر هنا السفر كما سيأتي أيضا، لأن المسافر يعني في كثير من الأحيان خاصة في ذلك الزمان الذي كان فيه الماء قليلا، وخاصة في بلاد الحجاز، يعني كان الماء قليلا جدا، خاصة لمن خرج من المدن الكبيرة فلا يجد ماذا ماء. فذكر الله تعالى السفر، لأن المسافر في كثير من الأحيان يعني قد يفقد الماء الذي يعني يغتسل به أو يتوضأ به، فيشرع له ماذا؟ التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا أيضا يعني فيه إشارة إلى الحدث الأصغر، يعني جاء من الغائط فأحدث حدثا أصغر. ثم ذكر الحدث أيضا الأكبر، قال أو لامستم النساء، والمراد بملامسة النساء من الجماع. فذكر الحدث الأصغر وذكر أيضا الحدث الأكبر. الحدث الأصغر يوجب ماذا؟ الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الغسل. ثم قال فلم تجدوا ماء، يعني إذا كنتم على حدث أصغر أو على حدث أكبر ولم تجدوا ماء فتيمموا. إذا فظهر يعني من تفسير هذه الآية أن التيمم كما قلنا يشرع لفقد الماء أو العجز عن استعماله بسبب مرض ونحوه فتيمم. ثم ذكرت الآية يعني بما يكون التيمم بماذا يكون التيمم؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا طيبا يعني اقصدوا الصعيد الطيب لتتيمموا به، لتتيمموا به. والصعيد كما قال المفسرون في تفسير هذه الكلمة وهذه الآية، قالوا: هو كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض. كل ما صعد على وجه الأرض، يعني كل ما كان على وجه الأرض، ولكن بشرط مما هو من جنس الأرض، مما هو من جنس الأرض. فيدخل في ذلك التراب، التراب يتيمم به أم لا يتيمم به؟ الرمل يتيمم به أم لا يتيمم به؟ الحجارة يتيمم بها؟ نعم. فكل ما صعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض يصلح ليتيمم به، بخلاف ما لم يكن من جنس الأرض كالخشب مثلا. الخشب هل يتيمم بالخشب؟ الجواب لا. هل يتيمم مثلا بحشيش؟ الجواب لا. طيب، إذا كما كنت أقول، يعني الصعيد الطيب هو كل ما كان على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض يتيمم به، بخلاف ما لم يكن من جنس الأرض فلا يتيمم به، يعني كما قلت الخشب والحشيش وغير ذلك مما يكون على وجه الأرض ولكنه ليس من جنس الأرض. وقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب هنا هو الطاهر، الطيب هنا هو الطاهر. إذن فالصعيد يتيمم به بشرط أن يكون طاهرا، ولذلك لا يتيمم مثلا بشيء عليه نجاسة، يعني تراب متنجس، هل نمسح على هذا التراب ونتيمم؟ الجواب لا. فلا بد أن يكون طيبا طاهرا، فلا بد أن يكون طيبا طاهرا. فتيمم صعيدا طيبا. ثم بينت الآية أيضا كيفية التيمم، صفة التيمم، كيف يكون التيمم. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم. وتأملوا أيضا يعني في سياق الآية، لم يقل فامسحوا وجوهكم، فامسحوا ماذا؟ وجوهكم، بل قال فامسحوا بوجوهكم. وهذا يعني فيه إشارة كما قال العلماء إلى أن التيمم يكون أولا بأن يضرب الإنسان يعني يديه على الصعيد، يضرب بيديه على الصعيد يعني على التراب أو الرمل أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يعني يمسح وجهه يعني بيده، بيده التي ضرب بها على التراب أو الرمل ونحو ذلك أو الرمل ونحو ذلك. كيف تدخل جماعة جزء تيم مجدها الفوطة ولا؟ إبصال أسئلة مشيدة تكملوا الدرس بصراحة. صحيح. اسمحني أنت ذلك. طيب، إذا قال تعالى مبينا يعني صفة التيمم وكيفية التيمم، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من ذلك الصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذا فالتيمم يكون بأن يضرب الإنسان كما قلنا بيديه على الأرض، ثم يمسح بيديه ماذا؟ يعني وجهه ويديه، والمراد باليدين هنا الكفان، المراد باليدين هنا الكفان. إذا فالتيمم يكون في الوجه والكفين، يكون في الوجه والكفين. إذا هذه هي صفة التيمم، إذا تضرب الأرض بيديك ثم تمسح ماذا؟ وجهك وكفيك. ويجوز طبعا يعني هذا الترتيب في التيمم ليس واجبا، يعني بإمكان الإنسان أن يضرب يعني بيديه الأرض ثم يمسح يديه هكذا ثم يمسح وجهه. فالتيمم يعني ضربة للوجه والكفين ويجوز البدء باليدين ويجوز البدء بالوجه، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. إذا هذا يعني باختصار يعني تفسير لهذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله والإمام البخاري في يعني صدر يعني هذا الكتاب، كتاب التيمم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، ما أدري يعني هل عندكم كلمة باب أم لا؟ ها؟ ما عندكش. طبعا في بعض نسخ صحيح البخاري يعني قبل الحديث يعني بين الآية والحديث وردت كلمة باب، وردت كلمة باب، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن الصواب أن تحذف، الصواب أن تحذف، وأنه كما جاء في بعض النسخ الأخرى يعني أنه يعني لا يوجد يعني باب يعني بين الآية والحديث، بين الآية والحديث لا يوجد كلمة ماذا باب، هذا هو الصواب. فلذلك الإمام البخاري يعني بعد أن ذكر يعني آية المائدة يعني أسند يعني بعد ذلك مباشرة يعني حديث عائشة الذي سيأتي. إذن يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف فهو التميسي أبو محمد المصري، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: عن عبد الرحمن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق المدني، عن أبيه وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة في زمان التابعين، يعني في زمان التابعين في المدينة اشتهر فيها يعني سبعة فقهاء، اشتهر فيها سبعة فقهاء، هذا في زمان التابعين فقط، يعني في جيل واحد، في جيل واحد في زمان التابعين في المدينة أيضا في بلد واحد، ها يعني في مدينة في بلد يعني اشتهر فيها يعني سبعة فقهاء، والقاسم هو أحدهم، القاسم هو أحدهم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو يعني حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبيه عن عائشة، وعائشة هي وش كل هذا القاسم يا جماعة، هي عمته، لأن القاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، ومحمد هو أخ لعائشة، محمد هو أخ لعائشة، إذن فالقاسم هنا يعني يروي عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهي الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية على الصحيح كما قال الحافظ في التقريب. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، يعني هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، يعني هل كانوا يعني بمكان يقال له البيداء أم أنهم كانوا بمكان يقال له ذات الجيش؟ وذكر بعض الشراح كالحافظ بن حجر أن هذه الأماكن هي أماكن أولا قريبة من المدينة، هي أماكن قريبة من المدينة، وهي أماكن يعني تكون في يعني الطريق ما بين المدينة إلى مكة، ما بين المدينة إلى مكة. تقول عائشة: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، والعقد هو القلادة، سلسلة كما نقول هنا القلادة، يعني انقطعت قلادتها وضاعت، انقطعت قلادتها وضاعت، وهذه القلادة كما سيأتي في بعض رواية هذا الحديث لم تكن لعائشة، لم تكن لعائشة، وإنما أضافتها لنفسها لأنها هي من استعملها، يعني كما في هذه القصة ولكنها يعني استعارتها من أختها أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني هي قلادة لأسماء استعارتها منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وضاعت يعني منها، ضاعت من عائشة رضي الله عنها كما جاء هنا حيث قالت انقطع عبد لي، أي وضع، كما سيأتي في بعض الأحاديث. تقول عائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بأن يعني عقد يعني عائشة رضي الله عنها قد ضاع، يعني أوقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الركب والجيش، أوقفه في ذلك المكان، أوقفه في ذلك المكان من أجل ماذا؟ أن يلتمسوا ذلك العقد الضائع، من أجل أن يبحثوا عنه. ولهذا كما سيأتي في بعض الأحاديث كما قلت، يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أناس يعني يبحثون عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن بأنه ربما يعني ضاع العقد في أثناء الطريق، في أثناء الطريق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة أن يعودوا يعني أدراجه، يعودوا أدراجه ويبحثوا عن هذه القلادة وعن هذا العقد. إذا تقول عائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، والالتماس هنا هو البحث والطلب، يعني أقام في ذلك المكان حتى يعني يلتمس ذلك العقد الضائع. تقول عائشة وأقام الناس معه، إذا كان الجيش كله حبس يعني بسبب ماذا؟ عقد عائشة. وأقام الناس معه، والمشكلة كما تقول عائشة وليسوا على ماء، وليسوا على ماء، إذا ذلك المكان الذي نزلوا فيه يعني لم يكن يعني فيه ماء، يعني لا في ذلك الموضع ولا قريب من ذلك الموضع، وليسوا على ماء. بل يحتمل أيضا كما ذكر الشراح أن هؤلاء يعني نفد معهم الماء الذي تزودوا به، يعني الماء الذي تزودوا به، وكان عندهم يعني في الكرب ونحوها يعني نفد أيضا لم يبق. وبعضهم قال بل ربما يعني ماء الشرب يعني كان معهم ولكنهم يعني فقدوا الماء الذي يتوضؤون به، فقدوا الماء الذي يتوضؤون به. المهم تقول وليسوا على ماء. قالت فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، يعني بعض الصحابة وبعض من كان يعني في تلك الرفقة يعني ذهبوا إلى أبي بكر الصديق يشتكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني راحوا يقولوا كيفاش يعني بنتك راهي عطرت على الجلسة. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني حبستهم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وهذا مما يؤكد ماذا؟ الاحتمال الذي ذكرته أولا، أن هؤلاء يعني أقاموا يعني في مكان، أقاموا في مكان يعني لا يوجد فيه يعني ماء، يعني لا يوجد يعني فيه يعني بركة من ماء أو عين من ماء، ولم يكن أيضا معهم ماذا؟ الماء، وليس معهم ماء. يقول الراوي وهي عائشة تقول فجاء أبو بكر يعني أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قدمه، على فخذ قدمه، وجاء في بعض الروايات والألفاظ ما يدل على أن يعني مجيء أبي بكر الصديق إلى ابنته عائشة كان في آخر الليل، يعني قبل يعني الصبح، قبل صلاة الصبح وأذان الصبح. تقول فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قدمه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذ عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فقال فقال لها أبو بكر الصديق يقول لابنته: حبست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، يعني عاتبها أبوه عتابا شديدا. تقول: وقال ما شاء الله أن يقول، يعني من ألوان العتاب، وقال ما شاء الله أن يقول. ثم قالت: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. ما هي الخاصرة؟ يعني تقول يعني جعل ماذا؟ يطعنني. وأفاد الحافظ ابن حجر في الشرح بأن فعل طعن، فعل طعن إذا كان حسيا، إذا كان حسيا يكون مضارعه بضم العين. يعني نقول طعن ماذا؟ يطعن، إذا كان حسيا، إذا كان حسيا يكون بضم العين، نقول طعن يطعن طعن. وأما إن كان الطعن معنويا، أحيانا الطعن في بل في كثير من الأحيان يكون الطعن معنويا، شخص مثلا يطعنك بكلام، يطعن يعني فيك بكلام، ها، فحينئذ يكون مضارعه ماذا؟ بالفتح. إذا كان الطعن معنويا نقول طعن يطعن، طعن يطعن. ولكن الطعن هنا يا جماعة يعني طعن معنوي ولا حسي؟ طعن حسي. يعني أبو بكر يعني بإصبعه يعني جعل يطعن في خاصرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا تقول: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. تقول: فلا يمنعني، الذي هي كانت تتوجه، يعني كانت تتوجه، ولكن تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ. يعني صبرت يعني على الأذى وعلى الوجع، ها، حتى لو توقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان دائما على ماذا؟ على فخذه. تقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح. إذا لما يعني طلع الفجر قام النبي عليه الصلاة والسلام من نومه. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، يعني ووجد الناس على غير ما، يعني وجد الناس على غير ماء. تقول: فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم. واختلف العلماء أي الآيتين هي المقصودة في كلام عائشة في هذا الحديث في هذه القصة. يعني هل المقصود بذلك يعني آية النساء أم آية المائدة؟ ورجح الحافظ ابن حجر بأن المراد بكلام عائشة آية المائدة، آية المائدة. واستدل على ذلك يعني ببعض الروايات التي ذكر فيها بأن الآية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخر الآية. إذا فتكون هذه الآية التي نزلت هي آية ماذا؟ آية المائدة. تقول: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. إذا فالحاصل، الحاصل أن يعني هذا الحديث وهذا يعني من ذوق كما يقال الإمام البخاري رحمة الله عليه. لماذا افتتح كتاب التيمم بهذا الحديث؟ لأن هذه القصة يعني كانت أو كان فيها يعني بدء تشريع التيمم. يعني قبل هذه القصة لم يكن التيمم مشروعا، قبل هذه القصة التيمم لم يكن مشروعا، وإنما بدأ يعني هذا التشريع من هذه القصة، من هذه الحادثة. ولهذا تعمد الإمام البخاري رحمه الله أن يفتتح يعني كتاب التيمم بهذه القصة، لأنه منها بدأ ماذا؟ تشريع ماذا؟ التيمم. تقول: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. تقول عائشة: فقال أسيد بن الحضير، وسيد بن الحضير يعني صحابي المعروف، صحابي المعروف، وهو من كبار الأنصار، يعني من كبار صحابة الأنصار رضي الله عن الصحابة جميعا مهاجرين وأنصار. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني سبحان الله، يعني يقول يعني هذا التشريع الذي فيه يعني من التسهيل على الأمة ما فيه، يعني كان يعني ببركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كان ببركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني بسبب يعني فقد عقدها وولادتها، يعني أنزل الله تبارك وتعالى ماذا هذا التشريع. ولهذا يقول هذا الصحابي وهو من الصحابة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لطلب ذلك العقد والبحث عنه، فيقول أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إذا هذا يدل على أن يعني آل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم يعني قبل هذه القصة قد يعني حصلت يعني أمور يعني عدة ببركتهم أيضا، فهي ليست يعني أول البركات بل سبقتها يعني عدة يعني بركات. هذا هو معنى كلام أسيد بن الحضير رضي الله عنه. تقول عائشة أو قال البخاري قالت يعني عائشة: فبعثنا البعير، إذا البعير بعد لم يجدوا القلال، فعزموا على مواصلة سيرهم وسفرهم. تقول عائشة: فبعثنا البعير يعني أقمناه، يعني كان ماذا باركا، كان البعير الذي تركبه عائشة كان باركا على الأرض. فلما بعثوه وأثروه وأقاموه تقول: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، يعني وجدوا السلسلة والعقد تحت ذلك البعير، تحت ذلك البعير. إذا هذا هو معنى هذه القصة ومعنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه القصة أولا كما قلنا يعني تدل على مشروعية التيمم، تدل على مشروعية التيمم، وتدل أيضا بأن بدء التيمم يعني كان من هذه الحادثة، كان من هذه الحادثة. ولذلك كما قلت الإمام البخاري قصد أن يبدأ ويفتتح كتاب التيمم بهذا الحديث. ثم ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك حديثا آخر فقال: حدثنا محمد بن سنان، وهو محمد بن سنان الباهلي، محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري، قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي. ثم قال البخاري: حاء، وحرف حاء معناه ماذا يا جماعة؟ التحول من إسناد إلى آخر، يعني إذا وجدت إسنادا ثم وجدت بعده حرف حاء ثم وجدت إسنادا آخر فمعنى ذلك أن المصنف سينتقل بك من الإسناد الأول إلى إسناد جديد، إلى إسناد آخر. إذا قال حاء، قال: وحدثني، كلمة قال طبعا يقولها من الناسخ، يعني النساخ كتاب البخاري. إذا قال البخاري: وحدثني سعيد بن النضر، وحدثني سعيد بن النضر، وهو سعيد بن النضر أبو عثمان البغدادي، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا هشيم. إذا الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الحديث له شيخان، له شيخان. الشيخ الأول هو من يا جماعة؟ محمد بن سنان. الشيخ الأول هو محمد بن سنان، والشيخ الثاني هو من؟ هو سعيد بن النضر، سعيد بن النضر. وهذان الشيخان اللذان سمع منهما الإمام البخاري هذا الحديث كلاهما يروي عن شيخ واحد وهو من؟ هشيم. كلاهما يروي عن هشيم. طيب الإمام البخاري يعني كان بإمكانه يعني أن يختصر أكثر فيجمع بين هذين شيئا. كان بإمكانه أن يقول ماذا يا جماعة؟ حدثنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر قال حدثنا هشام، صح ولا لا؟ ولكنه لماذا لم يفعل ذلك؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ يعني تأملوا إلى دقة يعني أهل الحديث، تأملوا إلى دقة أهل الحديث. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله سمعه من محمد ابن سنان سماعا، يعني من قوله من لفظه، سمعه من محمد بن سنان هو قال حدثنا محمد بن سنان. فالنكتة الأولى يعني محمد بن سنان يعني لما حدث الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث كان الإمام البخاري مع غيره من تلاميذ محمد بن سنان ممن يتلقى الحديث عن محمد بن سنان، ولهذا قال حدثنا محمد بن سنان. يعني بينما لما سمع هذا الحديث من الشيخ الآخر كان الإمام البخاري رحمة الله عليه وحده، لأن علماء الحديث كما تعلمون يعني يفرقون بين صيغ التحديث فإذا حدثه الشيخ وهو ليس وحده وإنما مع غيره من الطلبة لا يقول حدثني، ماذا يقول؟ حدثنا. ولكن إن حدثه الشيخ وهو لوحده لا يشاركه غيره في سماع هذا الحديث يقول ماذا؟ يقول حدثني. إذا تأمل يعني في الإسناد الأول ماذا قال؟ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام، بينما في الإسناد الثاني قال وحدثني سعيد بن النضر، قال وحدثني يعني لوحده. إذا هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه في الإسناد الثاني محمد بن سنان سمع هذا الحديث من شيخه وهو هشيم، ولهذا قال حدثنا هشيم، بينما الشيخ الآخر اللي هو سعيد بن النضر لم يسمع هذا الحديث من شيخه وإنما التلميذ هو من قرأ حديث الشيخ. وهذه يعني صيغة أخرى يعني تلقي الأحاديث، في أخذ الأحاديث وتلقيها وسماعها. يعني أحيانا الشيخ هو من يقرأ الحديث والطلبة يستمعون. الشيخ هو من يقرأ حديثه بنفسه والطلبة يستمعون. وفي هذه الحالة التلميذ إذا روى عن الشيخ يقول ماذا؟ يقول حدثني، أو حدثنا إن كان مع غيره، يقول سمعت أو سمعنا إن كان مع غيره. ولكن في حالات كثيرة يكون هناك أحد الطلاب هو من يقرأ حديث الشيخ على الشيخ، يعني يكون مثلا طالب عنده كتاب شيخه أو يحفظ أحاديث شيخه فيقرأ أمام الشيخ فيقول له مثلا حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، والشيخ يسمع أحاديثه التي يقرأها عليه طالبه، شيخ يسمع يقول له طالب حدثكم الراوي فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في هذه الحالة ليس الشيخ هو من يقرأ حديثه، وإنما التلميذ هو من يقرأ حديث شيخه والشيخ يسمع. إذا في هذه الحالة إذا روى هذا إذا روى الناس يعني مثل هذه الأحاديث لا يقولون حدثنا، وإنما يقولون ماذا؟ أخبرنا، يعبرون عن ذلك بالإخبار، يعبرون عن ذلك بالإخبار. إذا يعني بسبب اختلاف هذه التفاصيل، بسبب اختلاف هذه التفاصيل الإمام البخاري رحمه الله فصل الإسناد الأول عن الثاني، فقال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا مشيب حا، ثم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا. إذا سعيد بن النضر لم يسمع الحديث من الشيخ مباشرة، وإنما سمعه ممن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، ولهذا قال أخبرنا هشيم. طيب نعود للإسناد، وهنا طبعا ينتهي الإسناد بعد هشيم. قال أخبرنا سيار، وهو سيار ابن أبي سيار، وهو أبو الحكم العنزي الواسطي. قال حدثنا يزيد، يقول البخاري هو ابن صهيب الفقير. إذا يزيد هذا بينه يعني المؤلف بأنه هو يزيد بن صهيب الفقير، ويزيد بن صهيب الفقير يعني لقب بذلك. لماذا لقب بالفقير؟ ليس بسبب فقر، يعني لم يكن هذا الراوي يعني فقيرا فقيل عنه الفقير، وإنما لقب بذلك لأنه كان يشكو من فقال ظهره، يعني كان يشكو من عموده الفقري كما يقال، يعني كان يشتكي من عموده الفقري، كان مريضا بفقار ظهره، فلقب هذا بالفقير. قال أخبرنا جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهو صحابي ابن صحابي. إذا جابر صحابي، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه أيضا صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن حرام، وأبوه يعني صحابي معروف أيضا توفي بغزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، ووفاة جابر كانت بعد سنة 70 هجرية. طيب قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى خصني يعني بأشياء لم يعطها لأحد من الأنبياء قبلي، لم يعطها لأحد من الأنبياء قبلي. وهذا يدل على يعني مزية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني أفضل الأنبياء والرسل، نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل، ولذلك الله جل وعلا قد خص هذا النبي يعني بأشياء يعني عدة، سيأتي التنبيه عليها يعني أثناء يعني شرح هذا الحديث. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وش معنى نصرت بالرعب؟ يقول عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا قد نصره على أعدائه الكفار، قد نصره على أعدائه الكفار برعب يقذفه الله جل وعلا في قلوب الكفار والمشركين ولو كانوا على مسيرة شهر، يعني حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعيدا عن الكفار، يعني مسيرة شهر كامل، مسيرة شهر كامل، ومع ذلك فإن الله جل وعلا يقذف ويلقي في قلوب أعدائه وفي قلوب الكفار، يقذف في قلوب الخوف والرعب، يقذف في قلوبهم الخوف والرعب، ويكون ذلك سببا من أسباب نصرة الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا العدو إذا خافك، العدو إذا خافك فيكون هذا الخوف يعني سببا من أسباب ماذا؟ انهزامه وهزيمته. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة، أو ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. إذا فهذا الحديث يعني يبين يعني معنى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا المعنى ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال الله تبارك وتعالى كما في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذا فهذا المعنى يعني جاء مذكورا يعني في بعض الآيات القرآنية، وأن الله جل وعلا يعني ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الرعب الذي يلقيه في قلوب أعدائه الكفار وفي قلوب المشركين. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا يعني هذه خاصية يعني أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر من الأنبياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يعني كان يزوره الله جل وعلا بهذه الطريقة يعني وبهذا الأسلوب إن صح التعبير. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد يا جماعة لكتاب ماذا؟ التيمم. هذا هو الشاهد لكتاب التيمم. إذا فالله تبارك وتعالى جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته أيضا، جعل لهم الأرض كلها مسجدا. يعني سبحان الله، يعني كانت الأنبياء يعني كان الأنبياء فيما سبق وكانت أممهم لا يصلون إلا في أماكن العبادة فقط، لا يصلون إلا في أماكن العبادة فقط، يعني يصلون في الكنائس والبيع ونحوها. يعني إذا أدركته الصلاة في أثناء الطريق لا يصلي في أثناء الطريق أبدا، يعني ينتظر حتى يصل إلى كنيسة أو بيعة أو يعني مكان العبادة فيصلي. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته فحيثما أدركتهم الصلاة فيصلون، يصلون حيثما أدركتهم الصلاة. فالأرض جعلها الله جل وعلا مسجدا لهذه الأمة، جعلها مسجدا لهذه الأمة. وهكذا أيضا هذه الأرض جعلها الله تبارك وتعالى طهورا لهذه الأمة. فالإنسان إذا لم يجد ماذا؟ الماء يتيمم، يتيمم بالأرض. إذا لم يجد الماء يتيمم بالأرض. إذن فالإنسان حيثما أدركته الصلاة، حيثما أدركته الصلاة المسلم من هذه الأمة، حيثما أدركته الصلاة فعنده ماذا؟ مسجده، وعنده طهوره أو طهوره، يعني المادة التي يتطهر بها، وهي إما الماء وإما ماذا؟ التراب والأرض. إذن هذا هو معنى يعني هذه الجملة. إذن قال: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذا الإنسان ليس له عذر أبدا يعني في ترك الصلاة أو في تأخيرها عن وقتها، ليس لك عذر يا عبد الله. حيثما أدركتك الصلاة فواجب عليك أن تصلي. قال: فليصلي. إذا فهذا أيضا يعني مما اختص به نبينا عليه، مما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته دون سائر الأنبياء والأمم. وهذا يدل أيضا على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، يعني التيمم لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، التيمم لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، وإنما شرع هذا لهذه الأمة. طيب، إذا نواصل شرح حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثم قال: وأحلت لي المغانم، والمغانم هي الغنائم، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. إذن فالأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا قبل نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم، يعني كانوا على قسمين، كانوا على قسمين: قسم لم يؤذن لهم في الجهاد أصلا، يعني هناك أنبياء لم يؤذن لهم في الجهاد ولم يشرع لهم ماذا؟ الجهاد والقتال. وهناك قسم آخر من الأنبياء شرع لهم الجهاد والقتال وأذن لهم فيه، ولكن لم يشرع لهم أخذ الغنائم، لم يشرع لهم أخذ الغنائم. ولهذا ثبت في البخاري وغيره بأن الأمم السابقة الذين شرع لهم يعني قتال الأعداء وجهاد الأعداء، يعني كانوا إذا انتصروا على عدوهم، كانوا إذا انتصروا على عدوهم وغنموا يعني شيئا، فإنهم يؤمرون بجمعه في مكان معين، يؤمرون بجمع تلك الغنائم في مكان معين، ثم يبعث الله تبارك وتعالى نارا من السماء فتحرق تلك الغنائم، يبعث الله تعالى نارا من السماء فتحرق تلك الغنائم. يعني هكذا يعني كان في الأمم السابقة. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته فشرع لهم قتال الأعداء وجهاد الكفار والمشركين، وشرع لهم أيضا يعني أخذ الغنائم وقسمتها. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. ثم قال: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، والمراد بهذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، لأن باقي أنواع الشفاعات يعني قد يشاركه فيه يعني باقي الأنبياء، كالشفاعة مثلا يعني لأهل النار ليخرجوا منها، يعني هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء. ولهذا قال أن العلماء المراد بالشفاعة هنا هي الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى، وهي شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف، يعني حتى يفصل الله تبارك وتعالى بينهم، وحتى يحاسبهم الله جل وعلا. ذلك لأنه يعني جاء في الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا أحيا الموتى لمحاسبتهم فيجمعهم الله جل وعلا في صعيد، يجمعهم الله تعالى في مكان وفي صعيد، وتدنو منهم يعني الشمس، ويكونون يعني في غم يعني عظيم جدا، ويتأخر ماذا حسابه؟ يتأخر يعني حسابه، فيأتي الناس إلى آدم ليشفع لهم عند الله جل وعلا من أجل أن يعجل الله تبارك وتعالى بحسابهم، فيعتذر آدم، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر عن الشفاعة، ثم يأتون قبل ذلك يأتون نوحا أيضا فيعتذر عن الشفاعة، ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، فيأتي الناس محمدا عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى ربه ويشفع يعني في الناس، يشفع في الناس حتى يقضي الله تبارك وتعالى بينهم وحتى يحاسبهم الله. إذا فهذا النوع من الشفاعة يقال له الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، لأنها شفاعة تتعلق بكل الخلق بجميع الناس، فهي شفاعة كبرى وعظمى، وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد. ولهذا قال وأعطيت الشفاعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر يعني الأمر الخامس الذي أعطيه يعني ولم يعطه أحد يعني قبله، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني جميع الأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا يعني لم يبعثوا إلى الناس كافة، وإنما كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، فموسى يعني بعث إلى قومه فقط إلى بني إسرائيل، وهكذا يعني جميع الأنبياء، هكذا يعني جميع الأنبياء يبعثون إلى أقوامه، يبعثون إلى أقوامه. فيقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس عامة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يبعث إلى قوم بأعينه، يعني لم يبعثه الله جل وعلا نبيا ورسولا إلى العرب فقط، بل الله تبارك وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس، عربهم وعجمهم، بل إلى إنسهم وجنهم، يعني حتى الجن يعني مخاطبون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن. إذن فكما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذن فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة يعني لجميع البشرية، لجميع البشرية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، بينما رسالات يعني باقي الأنبياء هي رسائل خاصة بأقوام يعني معينين، بأقوام معينين. إذا فهذه يعني خصائص كما قلت يعني خص بها الله تبارك وتعالى نبيا عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الذي يعني أطرحه في نهاية هذا الدرس قبل أن أجيب على سؤال آخر، هل هناك يعني أمور أخرى خص الله تبارك وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نهاية يعني هذا الباب يعني ذكر يعني أشياء خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منها ما جاء في حديث لأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعطيت جوامع الكلم. يعني جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت جوامع الكلم. وش معنى جوامع الكلم؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يعني بعبارات قليلة، يعني كلامه قليل ولكن معانيه وفوائده كثيرة جدا. وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هو الكلام القليل يعني في ألفاظه ولكن الكثير في معانيه، هذه هي جوامع الكلم. قال: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. إذن هذه خصيصة أخرى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خاصية أخرى أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. أيضا جاء في بعض الأحاديث حديث حذيفة قال: فضلنا على الناس بثلاث خصال. قال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذه من خصائص يعني هذه الأمة، وما خصت به الأمة فهو خاصية لمحمد عليه الصلاة والسلام. فالصفوف التي يعني نصطفها الآن في صلاتنا هذا من خصائص هذه الأمة، يعني الأمة السابقة لم تكن يعني في صلاتها يعني تصطف كمثل هذه الصفوف. أيضا يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطيت مفاتيح الأرض. أعطيت مفاتيح الأرض، وهذا هذه أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله جل وعلا سيبلغ يعني دين النبي عليه الصلاة والسلام يعني جميع يعني بقاع هذه الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يعني لن يبقى مكان من هذه الأرض إلا وستدخله يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيفتح الله جل وعلا يعني كل بقعة من هذه الأرض لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قال: أعطيت مفاتيح الأرض. المهم يعني كما قلت يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني في آخر يعني هذا الباب يعني ذكر يعني عدة يعني أمور خص الله جل وعلا بها نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومنها كما مر معنا يعني هذا التيمم الذي نحن بصدد الكلام عنه في هذه الدروس وفي هذه المجالس. في ختام يعني هذا الدرس يعني يجيب على سؤال الأخ السائل، إن شاء الله يتبع معنا. الأخ اللي راك عليه يعني قال: الإنسان إذا يعني دخل المسجد وأراد أن يتيمم طبعا احنا في المساجد الماء موجود، ولكن التيمم هذا يكون بسبب ماذا؟ العجز عن استعمال الماء، يعني شخص مريض مثلا فيريد أن يتيمم فنقول له أن يتيمم، ولكن هو يقول: هل يجوز يعني هل يجوز أن يمسح بيديه جدار المسجد؟ يعني يدخل يعني يمسح جدار المسجد ويتيمم به. أقول جواب هذا السؤال فيه تفصيل: الجدار إن كان من جنس الأرض فيجوز لك أن تتيمم به. الجدار إن كان من جنس الأرض بمعنى المواد التي يعني صنع أو بني بها هذا الجدار، هذه المواد من الأرض، إذا كانت هذه المواد من الأرض ومن جنس الأرض فلك أن تتيمم بذلك. فمثلا الخرسانة البيطونية، البيطونية يتألف من ماذا يا جماعة؟ البيطون يتألف من ماذا؟ هو عبارة عن رمل، الرمل من الأرض ولا لا يا جماعة؟ هو عبارة عن رمل وحصى تضاف إليهم يعني مادة الإسمنت لتجمعها ولتقوي يعني هذه المواد. إذا فالظاهر والله تعالى أعلم أن الخرسانة يعني يجوز للإنسان أن يتيمم بها، يعني كي تلقى البيطون معليش تمسح به وتتيمم. نفس الشيء الآجر البريك، البريك هو عبارة يعني عن تربة عن طين، يعني مستخرج ماذا؟ من الأرض، مستخرج من الأرض، ويعني يوضع طبعا في أفران وغير ذلك ليخرج يعني بهذا الشكل وبهذه الصلاة. إذا فأصله أيضا من الأرض، إذا هو مادة يعني من مستخرجة من الأرض، إذا فهو يعني من جنس الأرض، فيجوز للإنسان أن يتيمم به، يجوز للإنسان أن يتيمم به. ولكن أحيانا الجدار يكون مصبوغا، يكون مصبوغا يعني عليه صبيغة كما نقولها صبيغة، ف يعني مثل هذا الجدار أنا في نظري والله تعالى أعلم لا يتيمم به، لا يتيمم به والله أعلم، لأن يعني هذه الصبيغة هذه يعني هذه الصبيغة يعني ليست من جنس الأرض، يعني لا هي يعني تراب ولا هي رمل ولا هي حصى ولا هي طين، وإنما هي يعني عبارة عن سوائل ومواد كيميائية وغير ذلك، فلا يتيمم بها. يعني أحيانا أيضا قد يجد الإنسان ما يعرف عندنا بالعامية بالفايوس، يعني الفايوس هذا يتيمم به أم لا؟ فالذي يظهر لي أيضا والله تعالى أعلم أن مثل هذا الفايوس لا يتيمم به، لا يتيمم به، وإن كان هو مصنوعا يعني مصنوعا في الأصل يعني في باطنه، في باطنه هي مواد مستخرجة من الأرض، مواد مستخرجة من الأرض يعني مثل الأجر نحو ذلك. ولكن المشكل فيه أنه يعني يغطى بمواد، يعني يصبغ بمواد تجعل يعني من يمسح به إنما يباشر تلك المواد ولا يباشر يعني الجزء الذي في داخله، الجزء الذي في داخله من جنس الأرض، من جنس الأرض، ولكنه يعني يصبغ بمواد ليست من جنس الأرض، والذي يتيمم عليه إنما يعني يمسح تلك المواد ويباشر تلك المواد. فيظهر لي والله تعالى أعلم يعني أن يعني مثل هذه يعني الجدران المصنوعة يعني من يعني هذا البراد والفايونس وغيرها يعني لا يتيمم بها، يعني هذا ما يظهر لي يعني في جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.